فالذي يعين المرء على التخلص من الدنيا والسعي الموت. الموت قال علي بن ابي طالب: ما كان الموت في ضيق الا والسعه، ولا في واسع الا ضيق. فانت مثلا لو ان الله عز وجل امتحنك ببلاء، مرض او فقر او اي مصيبه من المصائب، وذكرت وحدتك لما يدفنوك ولكنك انت غريب ولا احد يشعر بك ولا يتوجع لك، يعني ليس اهلك يعلمون انك تتالم فيتصدقون عنك، ليتهم يعلمون انك في كرب فيدعون لك، لكن شغل الاولاد بالدنيا. قليل من الابناء يترحم على ابيه، لا سيما اذا طال العهد به، اي بان ربع قرن 30 سنة 40 سنة 50 سنة انساه. فليس ان مصاب الميت يصل الى الاحياء حتى يغيثوه. مرة في سنة 81 لما كنا في السجن كان معنا شاب من أسوان، والمسافة ما بين أسوان وما بين القاهرة 18 ساعة باتفاق، وكان كل 15 يوما يأتي أهلنا إلينا بالطعام والشراب زيارة، تنزل تطمئن على أهلك وتراهم وتأتي بالطعام والشراب. أما هذا فطول مدة سجنه لم يأتيه أحد، كنا نلاحظ هذا الكرب عليه، إن هو ليس له أحد يسأل عنه، تشعر بغربة الرجل. كل زيارة يبقى مكتئب ويظل يوما في هذا الاكتئاب، إن لا أحد يتوجع لمصابه ولا أحد يسأل عنه ولا أحد يهتم به. فخطر لي هذا المعنى في قوله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. واحد رايح الجنة وابنه يثاب إلى النار ولا يستطيع أن يفعل له شيئا، تخيل. يعني في مذابح البوسنة، مذابح التي ارتكبها أهل الصليب ضد المسلمين، كانوا يأخذون الولد أمام أبيه والولد يصرخ: يا أبي يا أبي أمسكني أنفذني، يبدو يذبحوه ولا يستطيع الوالد أن يفعل شيئا، قلبه بيتمزق بيتقطع وهو يرى الولد يستغيث به ولا يستطيع أن يفعل شيئا. هذا ليس ذبحا، هذه نار، هذا يثاب إلى النار ولا يستطيع الوالد أن يفعل لابنه شيئا. إذا خرج من رحمة أرحم الراحمين فمن يرحمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، فأنزل على الأرض جزءا واحدا من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. كل الخلائق، الإنس والجن والحشرات والطيور، كل مخلوق يتراحمون بجزء واحد، حتى أن الدابة أي العجماء التي لا تعقل لا ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيب بجزء من الرحمة. وادخر 99 جزءا لعباده الصالحين في القيامة. فإذا خرج امرؤ من 99 جزء يا له من سقي، يا له من سقي الذي لم تشمله رحمة الله تبارك وتعالى. فالزهد في الدنيا القصد به زهد القلب، لو كانت الدنيا في يديك وزهد فيها قلبك لتركتها في لحظة فداء، إذا طلبت منك لا تبكي عليها كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشرة المرسلين للجنة، نام في فراشه يوما مسهد الطرف لا يستطيع أن ينام، جفاه النوم، تقلب امرأته إلى جانبه قالت: ما لك؟ هل وردك منا شيء فنعتبك؟ يعني هل ظهر منا أي مؤاخذة فنعتذر لك؟ غضبان منا. فقال لها: نعم حليلة المرء المسلم أنت، يعني أنت نعمة زوجة لا أشتكي منك، ولكن جاءني مال ولا أدري ماذا أفعل به. لا يقول هذا إلا رجل خرجت الدنيا من قلبه إلى يده: جاءني مال

25 سنة مؤبد في السجن بيطلع بعد نص المدة بحكم سلو السلوك، لكن هذا السجن الانفرادي لا يخرج منه إلا مع نفس الصوت، ولا يعود إلى ملاعب صباه مرة أخرى، ولا يلتقي بأولاده مرة أخرى أبدا، ولا يعرف عن أحد شيئا قط إلا إذا فصل الله عز وجل بين الناس، لا يتعرف على أولاده إلا في الجنة إذا دخل الجنة. فهي رحلة طويلة جدا، هذه الرحلة الطويلة قبلها إعداد لمدة 30 سنة فقط، وهي مدة حياة الإنسان الحقيقي. ليه؟ لأن الإنسان إذا قدرنا أنه يعيش 60 سنة فإنه لا يؤاخذ عن 60 عاما كلها، إنما يؤاخذ عن نصفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وهو بينام 6-8 ساعات في اليوم في 60 سنة يزيد 20 سنة نوم، إذا 20 عاما لا يؤاخذ لأنه نايم، ثم لا يؤاخذ حتى يبلغ، وعن الصغير حتى يحتلم. نقول مثلا 10 سنوات تضاف ل20 عاما إلى 30 سنة، إذا ما بقي من 60 عاما إلا نصفها 30 عاما فقط هي التي يحاسب المرء أمام الله عز وجل بها. فانظر إلى هذه 30، ما بعدها سفر طويل، يبدأ بخروج الروح، وهو ده الصيام الصغرى التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى، وجاءت سكرة الموت بالحق، الموت حق لا ينتري فيه أحد، ولكن كما قال علي بن أبي طالب: قال الموت يقين لا شك فيه وشك لا يقين فيه. قالوا: كيف يا أبا الحسن؟ قال: يقين لا شك فيه، كل الناس تعرف أنها تموت، ولكنهم يعملون له عمل الذي لا يموت، فواقعهم يقول إن الموت لا يأتي، مع أنه آت لا ريب فيه، فجملة عملهم كأنه شاكك إنه سيموت، شك لا يقين فيه أي من واقع الناس، مع أنه في حقيقة أمره يقين لا شك فيه. فقال تبارك وتعالى: ذلك ما كنت منه تحيد. كل المشاكل التي يجنيها المرء بعد ذلك سببها الحيرة، ولذلك بدأ تبارك وتعالى بذكر أهل النار، وقال قرينه: هذا ما لدي عديد ذي الأمان، جعلتني رقيبا عليه وعلى تصرفاته، فقد جئتك بكل ما فعل، أدي معنى عتيد. فلما جاء بهذا العبد الذي يحيد عن الموت لا يموت ولا يظن أنه يموت، قال: ألقيا في جهنم كل، وذكر 6 صفات: كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر. هذه 6 صفات، 6 صفات الإنسان اللي بيهرب من الموت، وهذا متمثل في الكافرين الذين يستمتعون بزهرة الحياة الدنيا: كفار، وختمت بالشرك، يعني كان مبدأها الكفر وكان خاتمتها أيضا الشرك، طبق عليه. وأهل الجنة ذكر أيضا لهم صفات 4: وصفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالحيدة عن ذكر الموت أيها الإخوة الكرام هي سبب كل المشاكل، ومن أثر هذا الإهمال ترتب عليه إهمال آخر. قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. كم واحد فينا كتب وصيته؟ ستفاجأ إن كثير منا لم يكتب الوصية، ولم يخطر بباله أن يكتب هذه الوصية. ليه لم يخطر بباله؟ ما هذا الأمان الذي يعيش فيه؟ ما هذا الأمان؟ الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، كأنه يؤمل أنه يعيش. وكم من رجل خرج من بيته ولم يعد إليه، وكان يؤمن. حوادث نقرأ في الجوائز: امرأة وضبط انتظار للأولاد، ذهبت تعبر الشارع لتأتي لهم بشراب، وهي لترجع ثاني

وعلل ربنا تبارك وتعالى هذا الجزاء، علله. الذي دخل النار لماذا دخل؟ ذكر العلة من دخوله النار، كما قلنا ذكر ستة جرائم، ذكر ستة جرائم لهذا المخلوق. أول جريمة كفار، كفار العلماء قالوا كفار هنا المقصود بكفر النعم، وهذا من أوسع الأبواب التي تؤدي إلى الكفر بالله، كفر النعم. ولذلك إبليس اللعين لما خاصم رب العالمين تعالى، لما أمره بسجود آدم فأبى، فسأله أن يتركه، فوعده الله عز وجل بذلك، فقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لا تجد أكثرهم شاكرين، لا يشكر أبدا. وأنا أقول إن أكثر الناس إحساسا بما أقول من ابتلي بزوجة لا ترضى ولا تشكر، أو بولد كذلك، الرجل بيشتغل طول النهار وبكفاح الأبصار وهي المرأة لا تعرف كيف يأتي لها بالمال، ومع ذلك تقول له أنت بتجيب حاجة، يا حسرة إدوار وإيد قدام، يا ما جاب القرد لأمه، تقول له الراجل كده، والراجل تعبان بيعمل وردية واثنين وثلاثة. هذه يعني بتترك للرجل مرارة في الحلق لا يشعر بها إلا المبتلى، مرارة في الحلق إن هو لا يفعل شيئا، لا يفعل شيئا. فكفر النعمة بوابة تؤدي إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، لأن من الوفاء الشكر، من الوفاء أن تشكر. في كثير من الناس أنا أعرف بعضهم لا يشكرون الله عز وجل على عطيته، ودائما ينقص النعم ولا يعظمها. إذا مثلا بيكسب 10% مثلا على المال ويحلف بالله العظيم أنه خسران، ليه؟ لأنه كان مقدر في نفسه يكسب 20%، فلما كسب 10% اعتبر أنه خسران 10% ويحلف بالله العظيم أنه خسران. مثل هذا لا يرى لله نعمة، كثير السخط، سريع السخط والاعتراض على الله تبارك وتعالى. فأول صفة من صفات هذا المخلوق الكفران، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، وهذا يورثه، هذا يورث هذا العناد للرسل. وتجد أكثر هذه الطبقة من أهل الدنيا الذين جمع الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى المال، تعرف أعداء الرسل هم المترفون، وأعداء الدعاء هم المترفون أيضا، أصحاب الأموال هم المترفون. واحد منهم بيظن أنه يفعل ما يريد وبعدين يطهر ماله بعمرة أو بحج أو يعمل موائد الرحمن، أو الراقصات في القاهرة بيعملوا موائد الرحمن، يطعموا واحدة من أشهر الراقصات، قالت أنا لا يعني أطعم الناس إلا ما أكلوا في بيتي، وبتلعب تجيب اللحوم والأكل من أفخر المطاعم وتنصب موائد الرحمن، وبعدين تاخد لها عمرة في رمضان، وبعدين ترجع للعمل بعد كده خلاص. يعني هي اشتغلت هذه بطنها 12 شهر وخلوا له والله 11 شهر، وبعض الراقصات يقول لك احنا لا نرقص في رمضان احتراما للشهر الكريم. طيب واحتراما لرب العالمين، ما لكم لا ترجون لله وقارا، احتراما للشهر الكريم تبصر. وفي بعض الممثلين يقول لك انا رجل ملتزم يعني في رمضان انا لا امثل، طب هذا منه اقرار على نفسه ان اللي بيعمله في رمضان لعب وانه لا يليق به ولا يحل له. فهؤلاء يظنون ان هو بمجرد ما يفعل ذلك ثم يعاود المعصيه مره اخرى ان كده ذنوبه سقطت. نحن لا نفتات على رب العالمين ولا نقول انها لا يغفر لها ولا نقول إنه لا يتفضل الله سعيها، لأنه لا يحل لأحد أبدا أن يتجرع على وضع هذه الخاتمة حتى لو كان الرجل فاجرا. خواتيم نحن لا نعرفها، لكن نقول إن من يفعل المعصية ولا ينزع عنها ثم يظن أنه إذا تفضل أو إذا فعل شيئا من البر ثم يعاود العصيان بعد ذلك أنه اغتر بربه. المتقون الأخيار من الصحابة رضي الله عنهم كان كلما غلظ إيمان أحدهم كلما غلظ خشيته من الله تبارك وتعالى. وأنت كلما أحببت خف المحب لا يغتر، قد يدل لكنه لا يغتر، يعني يعرف قدره. فهؤلاء أعداء الرسل وأعداء الدعاء إلى الله عز وجل. ليه؟ لأن يتصور الدعاء أو الرسل أتوا ليأخذوا الدنيا منهم فلذلك يعادونهم. لهذا نقول لإخواننا من طلبة العلم، إذا دعوت رجلا غنيا فكن حذرا في دعوتك. الإنسان الغني له طريقة في الدعوة بخلاف الإنسان الفقير. والحكمة أن تنزل الكلمة في موضعها. لما تذهب إلى إنسان غني وبيتمتع بكل متع الدنيا وتقول له أخرج من مالك وأترك مالك وإن هذا لا يغني عنك من الله شيئا، كل المتع دي لا يستطيع أن يتبعك، في بعض الناس قد، لكن أغلب الناس لا، يستوحشون هذه الوصية. كما قال قوم قارون له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني نحن ما جئنا لنأخذ مالك ولا نقول لك لا تتمتع، والله عايز تاكل أكل السمك وعايز تركب الطيارة الخاصة بتاعتك وتروح تاكلها في استراليا وترجع، احنا لا نحمد عليك، خلاص كل، لكن احمد الله وانت بتركب الزاوية، احمد الله انه سخر لك هذا. وما كنت تستطيع ابدا ان يعني ترزق بمثل هذا، لا بذكائك ولا بعقليتك، لولا ان الله سخر لك هذا. اذا ارتفع بك كبر الله تبارك وتعالى وقل سبحان ماسكها في جو السماوات. شوف طائرة عملاق، يعني شوف في حرب الخليج كان في الطائرة العملاقة دي اللي هي حاملة الدبابات، شايلة أكثر من 100 دبابة، طائرة تطير بأكثر من 100 دبابة. لما نزلت في المطار قالوا لنا البيوت كلها تردد وهي نزلت وهي حاملة في الحمولة الكبيرة دي. فسبحان ما يشوف هذا الأسطور في جو السماوات وحذرت. فانت بتكبر ربك سبحانه وتعالى وتحمله، ولما تهبط تحمل الله انك انت ايه هبط. اول ما تدخل مطعم بقى تمني الله تبارك وتعالى انه رزقك بمثل هذا وخذلك، وبعدين تحمد الله، وبعدين تركب الطياره دواليك. والله ما فيش مانع يا اخي، انت لو ركبت طياره وكسبت القصور وعمرت جنباتها بذكر الله خير لك من ان تسكن كوخا تتقلب فيه بطر. لا، اسكن في أفخم القصور وعمر جنباته بذكر الله تبارك وتعالى إذا كنت قادرا على ذلك. وأقل الناس والذي يقدر على هذا. وكذلك يبقى قوم قارون لما نصحوه وهم يعلمون شرهه للمال ومحبته للمال، ما قالوا له أخرج من مالك وتفضل بمالك كله، فإنه لا يقوى على ذلك، لكن قالوا له ابتغي فيما آتاك الله هذا المال الدار الآخرة واعمل لنفسك، وفي نفس الوقت ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. شوف كده الكفارة، كفارة لا يرى جميلا لأحد. شوف لو خدمته منذ ولد وكنت تطيق الخدمة إلى أن تموت لا يشكر جميلا أبدا. فقال له أحسن كما أحسن الله إليك، يعني لم يكن معك ماء ولم تكن رجل لك نباه ولا ذكر، وربنا سبحانه وتعالى سجل عليه هذا. قال إن قارون كان من قوم موسى، واحد سيف الزحف من قوم موسى، واحد من ضمن الناس، لا له نباهة ولا له ذكر ولا له شأن ولا غني ولا عنده أي شيء، واحد من الناس. فلما آتاه الله عز وجل المال بغى عليه، ودي بقى بداية الشكر والبطر على النعم. وكثير من الناس كده تعرف الإنسان الغني الذي ورث الغنى لا يستوي مع الذي طرأ عليه الغنى. الذي ورث الغنى كابرا عن كابر تضع عبق الغنى معاه. ليه شبعان؟ لما تولد وجد أبو شبعان فأخذ نفس الصفة من أبيه، وهذلك بخلاف الذي طرأ عليه الغنى دائما يلقن ابنه يا بني كن ذئبا لا تأكلك الذئاب، وهذلك والحياة عنده معركة معركة، والواحد يصبح كله يفتح عينيه فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ليه داخل المطحنة وهذلك وداخل في الكتاب ويقول لي اعمل زي الدين، الدين انت عارف بيغمض عينه فتح عينه وهذلك، فهو يقظان هاجع كما يقول الشاعر، وهذلك نايم بعين وبيشبع نوم ومفتح بعين اخرى ايه لانه حويل، فهو يعلم ابنه كده ويعلمه البخل. يعني مره واحد من جماعه الصنف ده له ثلاث عيال، جاب عظمايه عز وطبعا نطلق الايه العظمايه وما بقي فيها شيء لم يبق للذر فيها مقيله زي الروايه بتقول يعني، وهذلك العيال طبعا هو عمال ياكل الايه البقايا الكوارع دي والبتاع اللي على ال، وهذه العيال حواليه ايه بيتلمضوا اي واحد عايز يلحق العصر، فقال لا اعطيها لكم حتى يخبرني كل واحد ماذا يفعل بها، لو اديته العظمايه دي هيعمل فيها ايه واخبرك. فقال احدهم اما انا فامصمصها حتى لا يعرف الناظر ألعام هي ام لعامين، يعني اللي بيصير يقول دي عظمية بقى لها سنتين وغزلت ولا بقى لها ثلاث سنين ولا اربع سنين، شوف يعني وصل الاحتراف ان هو يصمص ما علينا ده مش عيد لمذبحه من امبارح مثلا وغزلت. قال لست بصاحبها، ده شغل ان احنا بنعلم لست بصاحبها. الثاني قال ابتي امطمطها حتى لا ادع للذر فيها نقيل، قال لست بصاحبها. قال ولد الثالث بقى لتلبيه ابوه صحيح، قال اما انا فادقها واتفها. فقال هي لك زادك الله حرصا. فالانسان اللي هو محدث النعمه ابوه بيعلمه فبيرث البخل، يرث البخل. فمثل هذا مهما ذكرته اوعى رجل مثل هذا من امثال هذا النمط تقول له ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره وتصبر، لا ده انت لازم تسلك معاه وسائل. اولا تقدم ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وبعدين ترقق قلبه بان تذكره بحاله وان الله احسن اليه، فينبغي عليه ان يعامل بنفس الوفاء احسن الله اليه ما يعجل للناس وحبلك، واحسن كما احسن الله اليه ولا تبغي الفساد في الارض. ما نفعش بقى نرقق قلبه نديله حته ايه تهديد، يعني شوف الدرجات الدعوه، الاول نقول له اتمتع ادي بس حق ربنا واتمتع، واحسن كما احسن الله اليه انه هيحنن قلبه لان جامد كده وبارد نهدده. ولا تبغي الفساد في الارض ايه بحجب المال، ليه؟ لان الانسان قد يرعوه قد يرعوه اذا هدد قد يرعوه، في بعض الناس تاتي بالترهيب زي الحديث الذي رواه الشيخان من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني اسرائيل ثلاثه ابرص واقع واعمى، فاراد الله عز وجل ان يبتليهم فارسل اليه ملكا في صوره رجل وذهب للابرص، قال له ما تشتهي؟ قال اشتهي شعرا حسنا وان يذهب عني ذلك الذي قدرني الناس من اجله. طيب اي المال تحب؟ قال له مثلا ايه البقر، اعطاه بقره حامله، قال له بارك الله لك فيه، وذهب للابرص عفوا قال ان يعطيني الله جلدا حسنا وان يذهب عني ذلك الذي قدرني الناس من اجله، قال اي المال تحب؟ قال الغنم، اعطاه غنمته ولودا وقال بارك الله لك فيها، ذهب للاسرع في صورة ذهب للأقرع قال ما تشتهي؟ قال شعرا حسنا أن يذهب عني ذلك الذي خزران الناس من أجله، أي المال تحب؟ قال البقر. أعطاه بقرة حاملة. ذهب للأعمى قال ما تشتهي؟ قال أن يرد الله علي بصري وأن يذهب عني ذلك الذي خزران الناس من أجله، طيب أي المال تحب؟ قال الإبل. فأعطاه ناقة عشراء. قال بارك الله لك فيها. الملك دعا لهم فبارك الله عز وجل للأول في الأغنام والثاني في الأبقار والثالث في الإبل حتى صار لكل رجل واليا من الإيه؟ من الإبل ومن البقر ومن الغنم. ثم جاءهم الملك، الملك جاء للأبرص في صورة رجل أبرص، أهو أحسن كما أحسن الله إليك، يعني لم يكن عندك مال فأعطاك الله المال، يعني أحسن إليك فرد الجميع. فداء الله عز وجل أزهر عنه الخزر البرص وهو مرض جلدي زي البهار، وأعطاه مال وصار عنده وادٍ من الإيه؟ من الغنم. تعرف الوادي آخر مد بصر، يعني أنت لو نظرت 6 على 6 آخر مكان تراه أو آخر منظر أنت بتشوفه إيه؟ تلاقي السماء نازلة على الأرض، مش ده آخر نظرك؟ آخر نظرك ده كله غنم. فجاء له في صورة رجل أبرص علشان يفكره بالمرض واخذلك، وقال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا لله ثم بك، فهل تعطيني غنمك غنم واحدة من 1000000 أو مليار غنم، غنم كتير أتبلغ بها في سفري؟ ده يعني لو ما جالش في صورة رجل أبرص وقال لي أنا وقعت من السماء وأنت تلقيتني تخذلك وأنا رجل مقطوع من شجرة، من مكارم الأخلاق يعطيك، من مكارم الأخلاق يعطيك. فبقول له غنم أتبلغ بها في سفري وعابر سبيل وانقطع بها الحبال، فتمطى بصلبه ونفش صدره كده وقال له الحقوق كثيرة، أنا رجل مديون دي المسلسلة وتفاكر المادة جاتنة، أنا ثالث من دور ثالث من دور ثالث من دور، يعني لو أعطيتك وأعطيت هذا وهذا وهذا أنا لست دولة ولا عندي خزائن الأرض. فقال له الملك كأني أعرفه، أنا بشبه على الجدع ده بعيد، كأني أعرفه، ألم تكن أبرصا فأعطاك الله جلدا حسنا ولونا حسنا، ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال إني ورثت هذا المال كادرا عن كادر، أبا عن جد، ولا ذقت الفقر أبدا في حياتي. وكذلك فشوف، شوف كفران النعمة يؤدي إلى الكذب، إلى وانت عارف كل العناد كله مبني على الكذب، العناد أن يدفع بالصدر في نحر الحج، هذا العناد. هم لما تقرأ سير المكذبين في القرآن مش كذبوا قومهم؟ ما هو العناد ده كله مبني على قاعدة الكذب، وأول ما المرء يجحد الوفاء يكذب على طول. قال له إني ورثت هذا المال كذبا عن كذب، قال إن كنت كاذبا طيرك الله كما كنت، فطار كما كان. إحنا الله عز وجل لا يتعظمه أحد، لا يتعظمه أحد، يعني شوف لو كتم الهوى عن الناس خمس دقائق ما يبقى على الأرض إنسان، إن ذلك على الله يسير. فاحذر إذا آتاك الله عز وجل المال احذر هذا الجحود، فيردك الله عز وجل إلى ثالث ما كنت عذابا، ليس ابتلاء ولا رفع للدرجات ولا تذكير السيئات. فرجع كما كان، ذهب للرجل الأقرع في صورة رجل أقرع برضه، قال نفس الكلام، عاد وثبيل انقطع بها الحبال ولا حيلة لي ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني بقرة أتبلغ بها السبيل؟ قال له برضه نفس الكلام، ديون كثيرة. قال له كأني أعرفك، ألم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا، ألم تكن فقيرا فأعطاك الله المال؟ قال إني وليت هذا المال كذبا عن كذب، فقال إن كنت كاذبا طيرك الله كما كنت، فرجع كما كان. ذهب للأعمى ومن ابتلاهم الله عز وجل بفقدان البصر هؤلاء أزكى أرباب العاهات قلوبا، تجد الخير فيهم أكثر من غيرهم، عندهم من ذكاء القلب ما ليس عند سائر المبتلين. فلذلك لما جاءه رجل في صورة رجل أعمى أن استكر بقى، ولأن العمى أشد من البرد ومن سقوط الشعر، فالرجل تذكر محنته لما كان كفيفا، فقال عابر سبيل انقطعت بي الحبال، واحد أعمى وندم في صحراء مش عارف يروح فيه، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في السفن؟ قال له يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، ولقد كنت فقيرا فأعطاني الله كل ما ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أرزقك اليوم شيئا، أي لا أمنعك اليوم شيئا. فقال له أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يعذبه بأقرب الأقربين، يعذبه بأقرب الأقربين، لئن شكرتم لأزيدنكم، لزم الوفاء. ها بس ما عملت زي الرجل الأعرابي وهو قاعد كده ايه لدغته حية، واخذلك فجعل يصرخ ويتمطط كده وساع ويقول يا ربي لك الحمد، فواحد قال له ايه، قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. ها قال لا شكرا لا شكرا لا شكرا، يعني ايه هو لأزيدنكم من لدغ الحية، واخذلك التالي بقى ايه شوف شوف جليس السوق يقول له كده عشان يفكره عشان ايه حتى لا يحمله على شكر الله تبارك وتعالى، لا زيد لكم ايه قرص يعني. ها وليس قرص ان عذابي لشديد، يوم ربنا سبحانه وتعالى يعذبه، ولكن شوف طريقه العذاب يا اخوانا، يعذبه بما يحب، لان لا يعذبه بما يكره، لانه بيكرهه فما يعذبوش بالحاجه اللي سايبها لانه سايبها، لكن يعذبه بالحاجه اللي هو بيحبها لا يستطيع ان يتركها ابدا. يبقى عق أمه زي قصة حصلت يعني في بعض البلاد العربية، أم نيفت على 100 عام وابنها زهق منه فمرض، فقال لها تعالى موديك المستشفى، أخذها على سوق مركزي وقال لها استنيني هنا على ما إيه على ما أروح أجيب الدكتور، وبعدين راح انطلق لشأنه وساب أمه. المرأة انتظرت بقى من أول نهار آخر نهار ولا تتكلم، فمرت عليها امرأة معاها بضاعة كده، فبتسألها انت ايه عادي قال ابني راح يجيب الدكتور وجاي من المستشفى، فالمستشفى ايه؟ قالت لها مش دي مستشفى؟ قالت لها لا ده سوق، قالت لها ابني قال لي ما انا هروح اجيب لك الدكتور من المستشفى، واخبرت واستعبرت الأم وبكت. فهذه المرأة أخذتها لدار المسنين، غابت يومين فقط ومات. شوف يا أخي شوف شوف الغضب، يومين فقط يومين فقط ومات، يعني لو آواه وأخذ بركة دعاه ورضاه. لكن شوف كيف الخواتيم، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم. هذا الإنسان لابد أن يذوق، لابد أن يذوق، لكن من تمام العذاب أن يعذبه بما يحب. مثلا يتزوج امرأة يحبها جدا يعشقها، وهي تكف عليه وتضربه وتطرده وتلمي له الشنطة بتاعته بره وهو يتوسل إليه، الدنيا كلها بتتفرج عليه وهو لا يرضى عليه، واخذلك كل الناس تكف عليه وتنتقصه، واخذلك ولا يزال يعذب في هذه المرأة ولا ترحمها لا ترحمها. أشوف واحد جاء من الصنف، جاء كان طلع مراته مرتين عمل فيها ديك، واخد بالك، ورمى الايه اليمين، قال يعني المراه هتخاف يعني، ولكن هو مشكله كان بيحبها، واخد بالك، فاخر مره طلعت على الكنبه وسفت عليه وقالت له اذا كنت راجل طلقني، سفت عليه. ده مين اللي يبقى مع ده؟ المراه بس لو عينها وسعت شويه وسعت، الرجل ما يتحمل المسائل ابدا، الرجل الذي يقوم بحث الخوان على المرأة. واحدة دعت علينا الظاهر الليل، ما يصيح ان المرأة تنظر ايه كده وتفتح عينيها فيه وتجمد نظرها عليه، لك تطلع تقول له تتفتح عليه وتقول له لو كنت راجل صلاة. وبرضه في من الاضغاظ ومنان عليها اليمين الثالث، ولما اسقط في يدها قاعد يدور على حل بقى، فطاف بقى على الايه على المفتي. فقلت له يا ابني، جالي قلت له يا ابني خلاص دي انتهت. وبعدين يا اخي المفروض كده يكون عندك نخوه الرجال، انا ما اعرفش ان انا بنفخ غير بالقطوع، يكون عندك نخوه الرجال. امراه تبصق على زوجها لا فتح عينه فيها ازاي دي؟ ده كيف امرها وانهاها؟ ربنا قال وللرجال عليهن درجه، فين الدرجه دي؟ المهم قعدت احمسه وبتاع، لكن لقد اسمعت لو ناذنا ليس حيا ولكن لا حياه لمن تنادي، ولو نار نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رمال. لذلك وعلى اي حال اذهب لجنه الفتوى في الازهر، راح لجنه الفتوى قالوا له يا ابني راحت منه، وذلك لكنه يحبها، وذلك فراح لمقيم شعائر في مسجد المساجد قام قابض ودنه وقال له 30 جنيه وما عادش يعملها ثاني، وذلك 30 جنيه عادش يصدق بيها وبتاع. اهو عايش معاها في الحرام في الحرام لحد ما في عذاب اكثر من كده، في عذاب اكثر من كده. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد، ان اخذه اليم شديد. فربنا تبارك وتعالى يعذب العبد العاق للنعم. انت لما تكون بتابع انسان غني تدرج معه، قل له يعني هذا المال ينبغي عليك ان تؤثر مجدك في الاخره، وانك انت تضع لحسابك، انك انت تضع حسابك كل قرش انت تتصدق به حتى تفيضه تتركه على الدنيا لتقاسمه الورثه. فانت خليك رجل ايه اناني تحب نفسك دون تتصدق، وفي نفس الوقت لا تنسى نصيبك من الدنيا وتمتع بالحلال واحسن كما احسن الله اليك. اذا نبدا بالترهيب ونأخر الترهيب، وهذلك كما فعل قوم قارون. يبقى الكفار الذي كفر النعمة وجحدها هذا يورثه العناد فيدفع بصدره في نحر الحجر. قد عندنا كفار عنيد مناع للخير، شوف مناع صيغة مبالغة، مناع للخير معتد لحدود الله تبارك وتعالى، مريد مشكك كل حاجة يشكك فيها، ما يأتيه من آية ولا حديث إلا وهو يشكك فيها. شوف حياته كلها إذا جاز له أن يعامل النصوص بهذه الصورة، مريد فيه معنى الري ومرتاب أيضا، كل ذي بوابات تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد. لماذا دخل النار؟ ذكر ربنا تبارك وتعالى أدل دخول النار. طب والجنة؟ قال تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أول صفة أواب. ونحن يعني خلاص رمضان يعني يمكن فاضل فيه يوم أواب، كثير من الناس يرجعوا إلى الله في أول رمضان، ورمضان شهر فاضل، وكثير من العصاة بدأ رحلة التوبة في رمضان. فإحنا بنقول لكل رجل رجع إلى الله عز وجل في رمضان أنه هو يجدد هذه التوبة ويمدنها، وعليه أن يتذكر مرارة العصيان والبعد عن الله تبارك وتعالى. الأواب الرجاع إذا أذنب يحدث توبة على طول. شوف الحديث الإلهي، قال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفرني، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. خلاص. ثم أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفرني، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفرني، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. يبقى نفهم من هذا الحديث أن أول درجات الأولى الاعتراف بالذنب. تعرف لما يكون بينك وبين أحد خصومة وهو غلطان فيه ويجي يقول لك بص أنا طبعا ما غلطتش فيك ولا حاجة ولا تعديت عليك، بس إحنا عايزين إيه نصفي المسائل، أنت لا تقبل منه هذا الكلام. يعني إيه؟ يعني أنت لم تخطئ وأنا الذي جرت عليك؟ يعني أنا زعلان من الهوى كده؟ يعني لا مسوغ لغضبي؟ ليه؟ لأن عدم اعترافه فيه اتهام لك. ولذلك أنت لا تقبل. إذا جاء رجل فقال يا رب إني ما ظلمت ولا تعديت حدودك ولكن أنت مسجل علي سيئات، يبقى ده اتهام لرب العالمين بالظلم ولا لا؟ ما هو إذا لم يعترف بيتهم الطرف الآخر على طول. ولذلك لا يقبل من العبد توبة إلا إذا اعترف. لازم يعترف الأول إنه مذنب وإنه غلطان. بعد هذا الاعتراف يقبل الله عز وجل توبته، لأن هذا الاعتراف معناه إنك أنت بتذلل تكسر راسك غلطان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث الإفك: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. ولازم يعترف الأول. ولذلك لما العبد أذنب بذنب قال ربي إني أذنب، يبقى ده معترف ولا لا؟ معترف. عشان كده ربنا ليه قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يبقى تضمن هذا الاعتراف أن الإنسان يعترف، لأن عدم الاعتراف فيه مكابرة. كما في الحديث الصحيح يجيء عبد يوم القيامة فيقرره الله بذنوبه، ليه بقى سيئات يقول له عملت كده ما حصلش، ولا دي برضه ما حصلش. فقال العبد ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال بلى. قال فإني لا أدين علي إلا شاهدا مني، أنا بقى لا أدين علي إلا شاهد مني أنا. ليه؟ لأن هو قفل على نفسه الأوضة وعمل المعصية، فهو بقى يقول يا ربي طالما مش حد شافه، قال يا ربي بقى إيه لازم تحط واحد يشهد علي. شفت أجرتني من الظلم؟ قال بلى أجرتك. ألم تجرني من الظلم؟ قال بلى. قال لا أجيد إلا علي إلا شاهدا من نفسي. حينئذ يختم الله عز وجل على فمه وتنطق جوارحه، تنطق يده ومخده بما كان يفعل، فيقول لهن سحقا لكن فعن كن كنت أناضل. أنا بكذب ومتحمس وبتاع عشان مين؟ مش عشانكم، ولكن هم اللي كشفوه. واخبرك بخلاف العبد بقى كان في حديث النجوى المؤمن عبد يقربه الله عز وجل من كنفه ويقرره بذنوبه بينه وبينه، بحوش يقول له فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، فيقول سترتك وغفرت لك، فلا يقرره بذنوبه وهو يعترف واخبرك ان هو ايه ان هو اذنب. فالأواب اي الرجاع، والإنسان الأواب له شارة زي نكر على الشارات والركب والكلام ده. هو الإنسان الأواب له شارة، الشارة دي شارة الهجرة. قال صلى الله عليه وسلم وسئل عن المهاجر من هو، قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإنت كل يوم مهاجر إلى الله، كلما تركت ذنبا وأحدثت طاعة يبقى خرجت من الذنب إلى الطاعة، يبقى دي هجرة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني احنا عايزين إخواننا الجلود يعملوا حاجة، ولا بأس إن احنا ناخد على بعض موكب بها، إنه يطلع من المسجد أول ما يدخل البيت يطلع التلفزيون من البيت. هذه وصية غالية ونفيسة، يطلع الملعون ده من البيت. في واحد فينا يا جماعة يرضى أن يترك رجلا أجنبيا مع امرأته في غرفة النوم؟ حد يرضى العملية دي؟ والله العظيم التلفزيون ألعن من الرجل، التلفزيون ألعن من الرجل. ومنظر الخنا والفجور التي يما بعد الفضائيات، فضائيات قنوات الفضائية وضع الإرسال الجنسي يغزو التلفزيونات عندنا، والأولاد بعد الساعة 2:30 بالليل يقعدوا يدوروا في القنوات كلها عشان يجيبوا القنوات اللي بتبث عن طريق البحرين والكلام ده من إسرائيل ومن قناة الجزيرة. تفكر امرأتك إيه يعني؟ مريم ابنة عمران يعني لا تفكر خالص تشوف رجل مع امرأة في الفراش في الفيلم ولا الكلام ده. هي امرأة خلاص يعني لا يخطر ببالها شيء، مش أنا يخطر ببالها، يخطر ببالها. فأنت لما بتترك رجلا أجنبيا مع امرأة البيت جريمة كبيرة، وأنت تستنكر في المسألة دي. فإزاي تركت التلفزيون؟ شهر رمضان أكثر الشهور يلهو الناس فيها، أو فيه بدعة قبيحة بقى لها كم سنة عندنا في القاهرة والمدن الكبرى، خيمة رمضان، وهي المفروض الميم تبدل باء، ها؟ بدل ما تبقى خيمة تبقى إيه؟ تبقى خيمة. يقول لك خيمة رمضان وأحدث المطربين وأقوام متعرفين وباقة من نجوم لبنان، واخد بالك؟ وفيها نرجيلة وفيها شيشة وفيها سجاير وفيها مخدرات وحشيش وبانجو وكل اللي انت عايزه. صلي سياره واخد بالك، يطلع ياخد مراته ويروح هناك في الخيمه دي كلها سداح مداح، يعصون الله عز وجل. يعني حتى شوف يا اخي، رمضان رمضان اللي هو شهر العباده والتقرب الى الله، شوف بيعملوا ايه في الفيديو؟ ما بيشتغلوا 11 شهر عشان رمضان، مسلسلات والافلام، واخد بالك؟ فهذا الجهاز ملعون. فأنت لو أخرجت هذا الجهاز من بيتك يبقى حققت هذه الهجرة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى دي إشارة محطوطة على إيه؟ على كتف الأواب. الأواب أي الرجاع الذي يحدث توبة دائما، فما من توبة يحدثها إلا وهو مهاجر وهو أواب. إذا أول صفات أهل الجنة الذين وصفهم الله عز وجل بالمتقين أواب. ثاني حاجة حفيظ، بمعنى حافظ لحدود الله عز وجل لا يتجاوزها. أواب حفيظ. ومن حفظ العبد لحدود الله تبارك وتعالى أنه إذا ذكر بالله ذكر. القرآن أول ما يذكر يقال له اتق الله لا يتجاوز. يعني مثلا نشوف واحد يقول اتق الله، الله مش عامل متقين، سيبوني عليه. واخد بالك؟ طيب امال ايه الله مش عامل متقين دي؟ ايه محلها يعني؟ ها؟ ما محلها؟ اتق الله يوم واحد على طول. اتق الله يعني خاف ربك تبارك وتعالى. فإذا وقف يبقى ده حفيظ. الرجل مثلا إذا كره المرأة لا يعلقها، لا يذرها كالمعلقة، إنما يطلقها. فإنه إذا علقها فقد تجاوز حدود الله ولم يحفظها. الرجل إذا كان وحده وليس عليه رقيب إلا الله ينبغي عليه ألا يتجاوز حدود الله، عشان ده حفيظ أمين يعني، أمين يعني. ولذلك ذكر الله والله عز وجل بعدها الذين يخشون ربهم بالغيب، ودي أميز صفة يتميز بها المسلمون عن بني إسرائيل عن عموم السابق. يخشون ربهم بالغيب، لم يرى ربه تبارك وتعالى ولكن يخشاه ويخاف. تعرف كان في العسكرية في الجيش زمان كانوا يعلمونا حاجة، يقول لك إذا دخلت الأوضة ولقيت بدلة الضابط متعلقة ادي تعظيم ثلاثة. طب ليه يا جماعة كده؟ ليه؟ قال لك هو بدلته كأنه موجود، واخد بالك؟ ويعلمك كده ويراقب ويعاقب، واخد بالك؟ يقول لك ايه؟ يقول لك لان مغيبك مشهده. في بعض الناس يتاثر بالمساله دي ويعتقد فعلا ان وجود البدله زي وجود الشر. احنا بنقول ان وجود رب العالمين في قدره اللي هو واعظ الله في قلب كل مسلم كما قال عليه الصلاه والسلام، قلبك عامر بذكر ربك تبارك وتعالى، يبقى اول ما تكون موجود لوحدك في خلوه لا تكن خلوت ولكن تكون عليه رقيب. يبقى انت اذا وقفت عند حدود الله عز وجل بالذات انت لوحدك يبقى كده صرت حفيظا. ولا يكون المرء حفيظا الا اذا خشي ربه بالغيب. بل اسرائيل عذبهم الله العذاب الاليم لانهم راوا الايات البينات فكفروا، واجزل الله عز وجل المثوبه لهذه الامه لانها امنت بالله ولم تر الله.